السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فلا شك أن الأوضاع في مصر الأوضاع الأخيرة تفرض أن نتحدث فيها خلال هذه الفترة. وأهم الأمور التي يجب أن نتحدث فيها هذه الأيام هو الاستفتاء على التعديلات الدستورية. الاستفتاء على التعديلات الدستورية. في الحقيقة مقال في جريدة المصري اليوم لنائب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق أو السابق لشؤون الشرق الأوسط يقول أكد سكوت كاربينتر نائب وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط المدير الحالي لبرنامج معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية عاجلة في مصر سوف يأتي بالإسلاميين إلى السلطة بشكل كبير معتبرا إياهم القوة الوحيدة المؤهلة لذلك في المرحلة في هذه المرحلة لافتا إلى أن هذا هو أكثر المخاوف التي تؤرق واشنطن إزاء الثورة المصرية ولفت النظر إلى أن الوضع سيظل مشتعلا لفترة وأن المرحلة الانتقالية سوف تشهد ضبابية شديدة لن يتضح الآن ما إذا كانت ستحظى بتأييد جموع الشعب أي الشعب المصري أم لا. الاستفتاء على التعديلات اللي حصلت في الدستور المصري دعونا نقول قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم سبحان الله العظيم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لا يستطيع أحد أن يجهر أن يجهر بي تسويء صورة شيء أو اتهام شيء من شرع الله تبارك وتعالى بأنه ناقص أو أنه لا يفي الغرض أو أنه ظالم لا يستطيع أحد حتى الذين يقولون لا نريد تطبيق الشريعة لا يستطيعون أن يجهروا بهذا أبدا إنما يقولون كلمات يعم الخلق بها ولا تمت إلى الواقع بصلة إنما إذا مسكت أحدا منهم وناقشته لا يستطيع أبدا أن يجيبك لماذا لا تريد تحكيم شرع الله حتى إنهم يبررون ويقولون لا نريد تحكيم شرع الله تبارك وتعالى لأننا حينئذ لا نستطيع أن نناقش في شيء أو في أمر من أمور الشريعة لأننا بذلك نناقش الله تبارك وتعالى كما قال يحيى الجمل بالأمس هذا الكلام القبيح الذي خرج منه وقال إننا نستطيع أن نقول للحاكم أنت دكتاتور ولكن لا نستطيع أن نقول لمن يحكم بالشريعة أنت دكتاتور لأننا بذلك نقول لمن كبرت كلمة تخرج من أفواههم والعياذ بالله أساء الأدب مع الله تبارك وتعالى أول أمس فابتداء لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ثم دعونا نتفق كما اتفقت معنا اللجنة التي أشرفت على التعديل المواد الدستورية بأن هذه المواد المعدلة لا تفي بكل الغرض إنما هي صالحة لفترة انتقالية لمدة ستة أشهر أو أقل، فهم يتفقون معنا على سقوط هذا الدستور. الحاصل الآن يبقى في اتفاق كبير على أن الدستور الحالي سقط حتى من اللجنة. طيب أمال بيعدلوا فيها ليه؟ وهم جاوبوهم على الكلام ده أكثر من مرة، ولكن الصنف اللي أنا هتكلم عليه بعد شوية مصر على التشويش لحاجة في نفسه. يبقى الكل يتفق على وضع دستور جديد، ولكن بعد انتخاب مجلس شعب ومجلس شورى وانتخاب رئاسي حتى تقوم المنظومة هذه إلى اختيار ما تسمى باللجنة الدستورية المتكونة من 100 شخص لوضع دستور جديد. إنما لما يسقط الدستور الآن، لما يسقط الدستور الآن، مين اللي هيكون اللجنة دي؟ مين اللي هيكونها؟ طيب احد الاخوه سالهم سؤال مهم، قال لهم احنا لو حصل لو تمت الموافقه على التعديلات الدستوريه في الاستفتاء، احنا عارفين ايه اللي هيجي بعد؟ عارفين ان اللي جاي بعد كده انتخابات واستقرار ونزول الشرطة للشارع ورجوع الجيش إلى موطنه وموضعه وسكناته. عارفين على كل ده يحصل لما نقول نعم الوضع يستقر وكله يرجع بقى لمصلحته ونعيش فترة انتقالية لغاية ما يأتي رئيس جديد ومجلسي شعب وشورى، وبعد كده يسقط الدستور وإيه يعمل. إنما سؤال، لو تقل إيه اللي يحصل؟ مين اللي يقدر يجاوب؟ ايه اللي هيحصل؟ هنعيش في حال هم بيروجوا الوقت لكلمة يا جماعة وقف الحال مش معتمد على قول لا او ما الى ذلك. لو الموضوع طول الجيش محتاج ان البلد تهدى، وانتوا فاهمين بقى فاهمين انه الجيش هيقول لك ده انقلاب عسكري وهنمسك البلد وخلصت، مش عايزين دوشه ولا وش، كل واحد كل يوم برأي، كل واحد يقول اللي هو عايزه. لا نهدى، فكر بعقل. مش عايزين انتخاب، مش عايزين تقولوا نعم لي. قال لك لاننا لو قلنا نعم زي ما قال اسمه كاربنتر ده النجار، لو قلنا نعم هيبداوا في ايه؟ في اجراء انتخابات برلمانيه ورئاسيه. قال لك ايه؟ قال لك إن إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية عاجلة في مصر سوف يأتي بالإسلاميين إلى السلطة بشكل كبير. أنتوا هتفضلوا تخوفوا الشعب الإنت، أمال يعني عايزينها تتأخر ويأتوا بالعلمانيين؟ عايزينها نعمل إيه يعني؟ ويأتوا بالليبراليين ويأتوا بملحدين؟ الإسلاميين هيظلوا فزاعة في بلد مادة تانية منها من الدستور تنص على أن هذه الدولة إسلامية، سيظلها الإسلاميون لابد أن يطالبوا بحقوقهم الآن من هؤلاء، ولابد كل من ينطق بهذه الكلمات على التلفاز أن يجعل أو أن يتوقف معه. قل لماذا تتكلم عن الإسلاميين بهذا الشأن؟ ومن الذي نصبك لتتكلم باسم جموع الشعب؟ يقول لك مش عايزينها دولة إسلامية، أنت مش عايزها، إنما الشعب الشعب عايز، المسلمين عايزين. مفيش حد اسمه مسلم يرتضي حكما غير حكم الله تبارك وتعالى، مفيش مسلم على وجه الأرض يرتضي هذه الأحكام وهذه المناهج الفاسدة الباطلة التي هي الذوال، ولا تخدمهم ولا تفي أغراضهم، إنما نحن كمسلمين كل المسلمين يريدون تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. الإسلاميين مش فزاعة، ولذلك أنا أعيب على بعض الجماعات التي قالت بأنها لن الجماعات الإسلامية بأنها لن يكون لها مرشحا في الرئاسة في الفترة القادمة. لماذا؟ لماذا؟ هذا حق بلدنا، هذا حق إسلامنا، هذا حقنا، حقنا المشروع. لماذا يكون هناك مكان للعلمانيين، ويكون هناك مكان للليبراليين، ويكون هناك مكان للملاحدة وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، ولا يكون هناك مكان للإسلاميين؟ لماذا؟ لماذا يقال هذا الكلام على أهل الإسلام والإسلاميين من العلماء الربانيين وهم أدرى فضل الله تبارك وتعالى بما ينفع الناس؟ كلمة عجيبة قوي، قال لك إن كل الأحزاب غير مؤهلة حاليا لخوض الانتخابات البرلمانية. لعنت الأحزاب، خدها بقى الكلمة دي، لعنت الأحزاب. عند عدلي 30 سنة على كاش دغور، والإسلاميين اللي كانوا في المعتقلات وفي السجون هم اللي مؤهلين. يعني تيجي ازاي يا جماعة؟ ناس محصوطة في السجون بقالها 30 سنة ومحجور عليها تكون مؤهلة، وأحزاب بقالها 30 سنة بتعمل بحرية، مثل حزب الوفد وحزب مش عارف ايه. هذه الأحزاب كلها هي جزء من اللعبة الكبيرة، بالطبع هذه الأحزاب جزء من لعبة كبيرة، هي اللي مش مؤهلة. أمال مين اللي يبقى مؤهل؟ إذن أنت لا تستحق أن تكون هنا، وإحنا عشان حضرتك تأهل نفسك هتعيشنا في الهم ده لغاية إمتى؟ ما تتأهل ولا ما تأهلش؟ لا، إحنا مش عايزين ذل أكتر من كده، مش عايزين فقر أكتر من كده، إحنا عايزينك تقعد في جنب، ومش عايزين أحزان. لا حلف في الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح، مش عايزين أحزان إلى زوال وإلى ذهاب، مش عايزينها منتهية. إن كانت هناك نصيحة، الكلام كثير، إن كانت هناك نصيحة فالنصيحة أن يذهب كل واحد منكم إلى صناديق الاقتراع في الاستفتاء يوم السبت، ويقدم الإسلام وينوي أن هذا والمواد المعدلة ستفيد الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. اذهب وصوت بنعم، اذهب وصوت بنعم، اذهب وصوت بنعم، فهذا بفضل الله تبارك وتعالى موطئا يغيظ أمريكا ويغيظ هؤلاء العلمانيين والليبراليين. يحيى الجمل، قبل يحيى الجمل موضوع المادة الثانية من الدستور، امتى الحارب على هوية؟ امتى سنقف بالمرصاد الى كل من يعلن شيئا سيئا ضد إسلامي، ضد إسلامي؟ متى؟ متى؟ متى سيكون إسلامنا هو لحمنا ودمنا؟ متى؟ يا جماعة احنا مرحلة حرب هوية. علمانيين يقولك احنا عايزين نلغي كلمة مسلم ومسيحي من البطاقة. تيجي ازاي؟ عايز تلغيها لنفسك الغيها، دي حاجة ثانوية بالنسبة لك، انما احنا ديننا اول حاجة هويتنا. يا جماعة هويتنا يا جماعة، حارب العلماء من أجل الهوية وبذلوا في ذلك أرواحهم من أجل كلمة مسلم. اوعى تبيعها، اوعى تشردها، اوعى تفرط فيها. المادة الثانية من الدستور دي مش مجرد كلمات مكتوبة في الدستور وإيه يعني، لا، ده هوية بلدنا، احنا هوية بلدنا مسلمين، يعني عليها ودونها الرقاب. هذا ما ينبغي على كل مسلم. يجب على كل مسلم أن يناضل ويحارب من أجل هويته ومن أجل شعاره ومن أجل إسلامه. لذلك هؤلاء الذين يتشدقون بما لا يليق على شاشة التلفاز وأحد العاهرات تقول نريد المساواة في المواريث وأن ننحي من الأحوال الشخصية قوانين المواريث التي هي مأخوذة من القرآن وسنة النبي العدنان ومن إسلامنا ونريد التسوية بين الرجل والمرأة، هذه ينبغي أن يحجر عليها ولا تخرج على التلفاز مرة ثانية لتتكلم في أمر العامة. أما يحيى الجمل نائب رئيس وزراء مصر فهذا بالطبع أساء الأدب مع الله تبارك وتعالى ومع أولياء الله تبارك وتعالى، يتكلم عن الله جل وعلا وكأنه يتكلم عن شخص عادي. يقول لو أن الله تبارك وتعالى طرح نفسه انظر هذه الكلمات الكفرية، أن لو كفر الشخص لأنه كما قال العلماء إنه جاهل، يقول أن الله تبارك وتعالى لو طرح نفسه في انتخابات في استفتاء وحصل على نسبة 70% يحمد ربنا. هذا كلام شخص جاهل أساء الأدب مع الله جل وعلا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فنحن نعتذر إلى الله تبارك وتعالى مما تفوه به هذا الرجل، مما تفوه به هذا الرجل الذي قال هذه الكلمات التي لا ترضي رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. قال أن الله جل قال عن الله سبحانه وتعالى كلمات لا ترضيه جل وعلا. أساء في هذا هذه الشخصية الأدب مع الله تبارك وتعالى. ثم تعرض للوهابية، وأنا وددت أن أكون معه في هذه الحلقة أسأله سؤالا واحدا، ماذا تعرف عن الوهابية؟ الوهابية يا جماعة ليست حزبا وليست جماعة، إنما هم أطلقوا علي الوهابية نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب المجدد. هذا إمام من الأئمة ظهر في فترة ما انتشرت فيها الشركيات والبدع، فحاربها بكل ما أوتي من قوة. هذه فترته كانت تحتاج إلى بعض من التشدد، ولكن الأحكام وكلمات الشيخ إذا رأيتها رأيت الحكمة، إذا قرأتها واطلعت عليها رأيت الواقع ورأيت العلم ورأيت الفضل لهذا الرجل المبارك رحمه الله تعالى. فهو لا يعرف شيئا عن الوهابية، كذا صوروا الوهابية للناس بأنها تطرف وإرهاب وما إلى ذلك، ثم كفرهم بما من حيث لا يعلم وقال إنها ليست من الإسلام في شيء. وددت أن أسأله أيضا وأقول له ما هو الإسلام، الذي ليست الوهابية منه في شيء، لا يعلم شيئا عن الإسلام ولا يعلم شيئا عن القرآن ولا يعلم شيئا عن سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لذا فهذا ينبغي أن يحجر عليه في مسائل الدين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل إن الذين يفترون على الله وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فليتق الله هذا الرجل وليتق الله كل من يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. كذلك ظهر أحد الأزهرية دكتور كبير في نفس البرنامج بالأمس مع قسيس وأخذ يتكلم عن السلام، التحية تحية السلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف. ينوه إلى ماذا؟ إلى أنه علي أن ألقي السلام تحية الإسلام على النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى أن نبدأ النصارى بالسلام. أما إلى ماذا؟ إلى متى سيظل هذا التنازل؟ إلى متى سيظل هذا التنازل والهوان؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لهم حقوق فوق الرأس وداخل العين، لهم حقوق. نعم النصارى لهم حقوق، وكما قال هو هم شركاء في الوطن. نعم هذه أرضهم، لهم في الأرض كما لنا فضل الله تبارك وتعالى. هذا ديننا يعترف لهم بذلك، والإسلام كفل لهم حقوقهم وقفل لهم حرية تعبدهم. وهذا ما حدث مع يا جماعة الإسلام لسه مش جاي جديد، لا ده احنا في دولة حكمت بالإسلام، وحكم النصارى في هذه الدولة بالإسلام. النصارى على الإنترنت يكذبون يكذبون ويعلنون عورات وكذبات. هناك موقع لتاريخ الأقباط تكلم أنهم ظلموا في عهد عمرو بن العاص وفي عهد الإسلام، وهل رأوا العدل إلا في عهد الإسلام؟ هؤلاء كذابون أفكون يفقون شيئا ولا يعلمون شيئا. أقصد هذه الطائفة التي فعلت هذا الموقع. يعني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، إنما أريد أن أنبه إلى أنه ينبغي أن نذهب إلى الاستفتاء ونقول نعم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.